حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء يتجدد من دورة على بصيرة. هذه الدورة المباركة التي بدأناها من عدة أيام لنتدارس فيها أهم المسائل الفقهية المتعلقة بما يخص المرأة من أحوال الدماء، من حيض واستحاضة ونفاس وما إلى غير ذلك، ثم نعرج بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى على مسألة هامة جدا بالنسبة للمرأة في شهر رمضان، وهي مسألة التراويح، صلاة التراويح بالنسبة للمرأة أو بصورة عامة ما لها أو ما فيها من أحكام. فهذا ما سنتناوله بفضل الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. بفضل الله سبحانه وتعالى ومنك علي وعليكم، قد تم نشر رسالة أحكام الوتر وصلاة التراويح، بدأنا إن شاء الله النهاردة. اللهم آمين، ربنا يبارك فيك دكتورة، جزاكم الله خيرا جميعا. بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى النهاردة في طباعتها وبالنسبة هنا في كفر الشيخ، وطبعا أنا زي ما قلت إن أنا نزلت الرسالة بشكل عام على يعني بصورة للعامة يعني على قناة المذكرات والكتب على التليجرام، فمن أرادت أن تأخذها وتطبعها وتنشرها للأخوات فحري بها ذلك، جزاكم الله الجنة. بالنسبة للمذكرة هنا في كفر الشيخ، المذكرة إن شاء الله هتبقى موجودة بإذن الله من يعني تقريبا من يوم الخميس، ممكن بكرة الأربعاء، خلاص يعني يوم الخميس إن شاء الله. طبعا أنتم ممكن تدرسوا المادة اللي فيها، هي مادة بسيطة ويسيرة إن شاء الله معايا في الدورة، وبعد كده إن شاء الله تاخدوها وتجيبوها وتتصفحوها لتستزيدوا وتكون عندكم ذات في البيت. يعني دايما احرصي إن أنتم يبقى عند يعني زي ما بيقولوا إيه، عندكم عدة. تعلم العلم فإنك لا تعلم أو فإنك لا تدري متى ينفع. بمعنى أصح، أنا كتير جدا بشتري كتب يعني مش عاوزها دلوقتي، انت فاهميني ازاي، بس هي فكرتها حلوة، فكرتها عجباني، تمام، بشيلها عندي في المكتبة وبيجي لها وقت، سبحان الله، يعني بيجي لها وقت بقى ايه، حاضر هقول تاني وهوريكم شكل الرسالة، بيجي لها وقت بقى ان انا استخدمها، اعمل منها برنامج، اقرأها لنفسي، استزيد منها، ادرسها. يعني تعلم العلم يبقى عندك كده ايه زي ما بيقولوا حصيلة. يعني نرجع تاني للكتب، يبقى عندنا كتب ونقرأ منها وهكذا. ف يعني كل ما بروح المكتبة علشان احط لكم مثلا من الاخر انتوا بتيجوا عليا بخسارة يا جماعة، كل ما اروح المكتبة عشان احط لكم مذكرة او اتفق مع المكتبة ان هي تبيع المذكرة دي عندها او كده، تمام، اروح اشتري كتب قد كده. طبعا دي يعني مش هواية، دي حب، يعني ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيضع الحب، حب الاشياء في قلوب الناس، فانا يعني حب بقى لي الكتب بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم، فاللي انا عايز اقوله ان حتى لو انت ما قراتيهاش دلوقتي، ممكن بعد كده ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى تقرأيها. بس ان شاء الله باذن الله طبعا كلكم تقرؤوها. يعني دي الكتب اللي انا جبتها، يعني النهارده انا كنت في المكتبه علشان اجيب لكم، عشان اودي المذكره اللي هي بتاعه احكام الوتر وصلاه التراويح، تمام، فايه فعجبتني بقى ايه الكتب دي، قلت لا انا لازم بقى اجيب الكتب. علشان ايه، طبعا كل زياره كده، كل ما نروح، كل ما الواحد يتحرك، لما العيال بيقولوا لي احنا مش عارفين نتنفس من الكتب اساسا، اوريكم بس ايه منظر الكتب عشان بس تعرفوا ان يعني، عشان كده بقول لكم يعني مش معقول طبعا هقرا الكتب دي كلها النهارده مثلا ولا بكره، لكن لازم يبقى عندك عده، لازم يبقى عندك العلم في الكتب يا جماعه. تقول كده لا في تاني، والله في تاني، دي انا بجيبها مش عشان اقراها النهارده يعني، بس لا فيها حاجات انا محتاجاها، خلاص. فاللي انا عايز اقوله لازم يبقى عندك العده، فبقى سواء بقى المذكره البسيطه دي اللي هي اللي معاكي، حتى لو انت ما قراتيهاش دلوقتي، يبقى عندك العدة. بمعنى أصح أنت مثلا اختلفتي في أمر معين، اختلفتي مثلا في حكم من أحكام التراويح، يبقى عندك دليل، يبقى عندك يعني من الكتب اللي أنا حري بكل بيت مسلم إن هو يبقى فيها، اللي هو أو إن الكتاب ده يبقى موجود فيه، اللي هو كتاب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للشيخ الألباني. ده كتاب مهم جدا، ده لا يخلو منه أي بيت. ليه؟ خلاص انا شفت مثلا ان في حاجه ناقصاني، او في حاجه مختلفه فيها في صفه الصلاه، او في حاجه ممكن تنفع باكثر من حاجه، ارجع لمين؟ يعني ارجع لدعاء، ولا ارجع لمحمد، ولا ارجع للشيخ الفلاني؟ لا، ارجع للكتب يا جماعه. وهو انا وغيري وغيري، انا ما بقولش إن لا طبعا، هو الكتاب من غير شيخ ومن غير عالم ولا شيء، لان من كان شيخه كتابه كان خطاؤه اكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فمش هو ده اللي احنا عايزينه، لكن احنا عايزين يبقى معانا كتاب ومعانا عالم، معانا كتاب ومعانا حد بيشرح لنا بس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم، وأن يجعلنا دائما من القراء. هذه أمة اقرأ، احنا مش أمة بصمجية، مش أمة ناس مش عارفة حاجة، لا، أمة اقرأ. تمام. المكتوب تغشوا مني كده. ماشي، مفيش مشكله. رواء الظماء ده اصلا كان نازل في المعرض مع كتابي، الكتاب الاولاني ده. الوفاء ده طبعا كتاب برضو من كتب الدكتور المقدم الجميله. صيد الخطر عندي منه، بس كانت نسخه ناقصها حاجات فكنت بزودها يعني. ايه تاني بقى؟ ايه ده؟ دي كنت عايزاها قوي، اللي هو الشيعه في الخوارج والشيعه في ميزان اهل السنه والجماعه للدكتور الصلابي. الشفا في حقوق المصطفى كان عندي جميل قوي، الشفا في حقوق المصطفى كتاب رائع للعلامة طبعا القاضي عياض، لكن كان عندي وبس أنا هديت، يعني هديت بيه حد. تمام. والأخير ده اسمه التحف بتفصيل مجمل لعقائد السلف. يعني في كتب طبعا فيها صعبة، وفي كتب فيها حلوة يعني سهلة، وهكذا. المهم نرجع تاني لمرجعنا. ادي الرسالة اللي ان شاء الله هندرس منها احكام التراويح، دي اللي طبعناها النهاردة ان شاء الله. بالنسبة لأهل كفر الشيخ هتلاقوها ان شاء الله في مكتبة صلاح الدين، يعني تكلفتها هتبقى من 6 جنيه 7 جنيه، هتتباع بقى. خلاص، هتتباع من 6 جنيه 7 جنيه، وهقول لكم برضو ليه هتتباع، انا بحب اصارح واقول على كل حاجة. الاول يا جماعه، الحاجات زي مثلا زي مذكره السهو اللي انا كنت وزعتها، مذكره السهو دي سجود السهو، لو حد مبتدئ يجيب ايه الاول، لا ده خليها سلايف لوحده بقى، لان الكلام كده هيطول وانا عايز ادخل في، معلش بعد اذنكم، عايز ادخل في الدور. اللي انا كنت عايز اقوله ان مذكره السهو لما طبعتها ووزعتها، بمعنى اصح اخوات، الحاجه لما بتتوزع كده، مش هقول لك كلمه ببلاش، لا مش ده المقصد خالص على فكره خالص. الحاجه لما بتتوزع كده، اللي هو ايه، تروحي اي حته تلاقيها قدامك، فدايما الناس بيبقى عندها الفكره اللي هي ايه، الحاجه بتتوزع كده، طب خلاص اخد منها 5 6 دول بقى اخدهم مركنهم عندي، 5 6 دول ما اعملش بيهم حاجه، 5 6 اديهم لناس اصلا ما بيفتحوش كتب اساسا، ولا ليهم في العلم، ولا عايزين يقروا. دي نقطه. ثاني نقطه، عارفين هي لو اذكار الصباح والمساء مثلا هقول لكم نجيب ونوزع وناخد اجر وبتاع، لكن هي مش كده، دي رساله علميه فيها قال فلان وقال فلان، وهنرجح لفلان، وده بيقول وده بيعيد، زي الكتاب كده بتاع رساله للمراه المسلمه. اذا هي رساله علميه، فالرساله العلميه دي مش اي حد هيفهمها، ولما هيقراها هيمل منها. فبالتالي احنا بنقول احنا هنبيعها بسعر التكلفه، هي متكلفه 5 جنيه، احنا نوديها المكتبه، ممكن مثلا المكتبه تاخد فيها جنيه ولا حاجه بس، لكن هي لا يوجد فيها اي نوع من المكسب، ولكن هو الفكره كلها العلم يؤتى ولا ياتي اليك. يعني انا ما اخدوش كده، لا، حضرتك لازم تبقي محتاجاها عشان كده هتشتريها، مش هتاخديها عشان هي بتاعت الاستاذه بركه مثلا، او مثلا بتاعت الاستاذه، لا هكتر منها على قد ما اقدر، لا الفكره مش كده. يعني انا كنت عملت السهو كده وطبعتها ووزعتها كده، لكن غلط، اكتشفت بعد كده ان هو مش صح. الصح ان اللي عايز حاجه يجيبها بس. فعشان كده انا بقول هتبقى ان شاء الله في مكتبه صلاح الدين، هتبقى من 6 ل 7 جنيه حسب ما المكتبه تحط. انا عن نفسي هديها لهم ب 5 جنيه اللي هو سعر تكلفتها. طيب نرجع تاني ونبدأ إن شاء الله النهاردة هي طبعا رسالة بسيطة جدا يعني، يعني هي صغيرة 24 ورقة تقريبا يعني، وطبعتها طبعا بسيطة مش زي كتاب الكتاب يعني اللي احنا بندرس منه فقه الحيض، ده حاجة ودي حاجة. طيب هتكلم بس في الأول كده، امبارح اتكلمت عن قيام الليل، النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا كلنا بنفتقد إليها، أو الناس حتى اللي جديدة معايا وأول مرة بتدخل وكده، بشد على أيديكم إن أنتوا تكملوا وتستمروا. ليه؟ لأن العالم أو العلم ليه منقبة خاصة جدا جدا جدا. خلاص؟ لا في اسكندرية ممكن حضرتك، أنا ممكن والله أبعتها لدار المعالي مفيش مشكلة، بس يعني الأحسن إن أنت طالما في اسكندرية نزليها بي دي إف وتبعيها. خلاص؟ طيب هتكلم عن شرف العلم يا جماعة، هتكلم على شرف العلم. المذكرة اللي كانت معانا العام الماضي تكفي تكفي تكفي مفيش مشكلة، بس طبعا الكتاب أكثر تنسيقا وأكثر تنمقا يعني. شرف العلم شرف عظيم جدا، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه والحاكم وصححه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لأن الحديث ده جدا مهم، إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا دي فيها لأربعة نفر، يبقى فيها فيها يعني الأربعة أقسام. الكتاب هو يا جماعة الكتاب فقه المرأة المسلمة، أو مش الفقه المرأة المسلمة، هو رسالة مهمة إلى المرأة المسلمة أهو، بس ده ممنوع ينزل بي دي اف لأنه ليه حقوق نشر مع دار النشر. خلاص؟ المهم خلونا نركز في الحديث. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما، إنسان ربنا سبحانه وتعالى اداله المال واداله العلم، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. مين بقى الأفضل؟ مين أفضل فئة في الناس؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله علم واداله مال. ليه بقى؟ بس بقى فهو يتقي فيه ربه في المال ده، انت بتتقي، او واحد مثلا بيتقي ربنا في ماله، بيصل فيه رحمه. يعني ايه يصل فيه رحمه؟ يعني الفلوس بدل ما يديها الناس اغراض، لان ده على فكره حاجه مشهوره جدا او حاجه غلط بتتعمل كتير جدا، ان الواحد يدي فلوس للجمعيات وللمستشفيات وما يديش قرايبه، يبقى انت عيله، يبقى عيله فلانه فيها مثلا الفقير والكسيح وكذا وكذا وكذا. خلاص؟ وبالرغم من كده، وبالرغم من كده يسيب كل دول ويروح يتبرع هنا وهنا وهنا وهنا. طب هو ده ينفع؟ ما ينفعش. يبقى المفروض يصل فيه رحمه، يصل في المال ده رحمه، ويعلم لله فيه حقا، حق العلم، حق الله سبحانه وتعالى في مالك، حق الله سبحانه وتعالى في علمك، فهذا بافضل المنازل. ليه؟ لانه معاه مال بس يعلم، لأن هو عنده علم كمان، فبعلمه يعلم كيف يصرف هذا المال في الوجه الحقيقي المنوط به التصرف فيه. وعبد، أدي أول نوع أو أول قسم أو أول صنف من أصناف الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني يحبهم، العبد اللي ربنا سبحانه وتعالى أتاه المال وأتاه العلم. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، واحد معاه علم بس معهوش فلوس، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. هو مع علم بس معهوش مال، فلو معاك يقول إيه؟ لو أنا معايا مال زي فلان، ده أنا كنت طبعت كذا كذا كذا ووزعته، ده أنا كنت عملت حلقات في المكان الفلاني وديته كذا وكذا ولا كان همني، ده أنا كنت كذا وكذا وكذا لنشر العلم. إذن هو زي بالظبط اللي معاه مال، ها، ولكن بنيتهم هما الاثنين يؤجروا نفس الأجر فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، واحد معاه مال بس معهوش علم، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. واحد بقى معاه مال معهوش علم. خلوا بالكم، انا عايزاكم تخلوا بالكم، اول صنفين معاهم ايه؟ الاثنين معاهم ايه؟ معاهم علم. واحد معاه مال وعلم، وواحد معاه علم بس معهوش مال، دول احسن ناس. الثالث بقى واحد بقى ماله معاه مال بس معهوش علم، فهو عمال يخبط بالمال اللي معاه، لا يتقي فيه ربه، عمال يصرفه في المعاصي، لا يصرفه على المباحات الفظيعه اللي ملهاش نهايه، ويصرفه في كذا ولا يصل فيه رحمه، مقطع رحمه ومش بس مقطعها، ده كمان ما بيديهمش اي حاجه من امواله، مع انه معاه مال طائل. ولا يعلم لله فيه حقا، وكان الله سبحانه وتعالى ليس له حق في ماله، فهذا باخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول، واحد بقى ما عندوش ولا مال ولا علم، فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. واحد معهوش مال ولا معاه علم، فبيقول ايه؟ لو كان معايا مال، يا نهار ابيض، ده انا كنت شربت الخمره، نسال الله العافيه. لو كان معايا مال، ده انا كنت رحت سكرت في شارع الهرم. لو كان معايا مال، ده انا كنت رحت وقعدت في مارينا وشفت وعملت وسويت. يبقى هو بالظبط زي اللي معاه ايه؟ زي اللي معاه مال، بس وزرهم هما الاثنين سواء، لانهم بنيتهم يؤجرون. الحديث ده بيبين لنا حاجه خطيره جدا، ان سبب نجاتك وسبب نجاتك هو العلم. معاكي مال ومعاكي علم من الفائزات، معاكيش مال ومعاكي علم من الفائزات، معاكيش علم ومعاكي مال من الخاسرين، من الخاسرات، معاكيش ولا علم ولا مال من الخاسرات. اذا ايه هو مركب النجاة؟ بالله عليكم يعني تفقهوا في الحديث، ايه هو مركب النجاة؟ العلم. ان انا اتعلم ايه هو الايمان، اتعلم ايه هو الاحسان، اتعلم ايه هو الاسلام، اتعلم ايه هو الفقه، اتعلم ازاي اتوضى، اتعلم ازاي اصلي، اتعلم ازاي اتطهر، اتعلم. قارب النجاة لي ولك اقسم بالله والعلم. فهذا الحديث يدل على شرف العلم، العلم ثم العلم ثم العلم. يبقى انت لما تيجي مثلا تحضري جلسه زي دي وتقولي مثلا انا الحمد لله والله بحضر كويسه وكده، بس بقالي 5 6 شهور ما حضرتش، انت اصلا كده مش بتتعلمي، انت كده اللي هو ايه، واحد مر كده، اللي هو هؤلاء لا يشقى بهم جلسهم. خدتي ايه؟ خدتي الاجر. اجر ايه؟ اجر ان انت ولما بتقعدي مع حد، يعني مع ناس بتذكر الله سبحانه وتعالى وبيقعدوا في مجلس علم تحفظهم من الملائكه، فانت كمان يعني خدتي حته زيهم كده. لكن انت هل انت وبرتي على مجلس العلم؟ هل انت جعلتي للعلم بابا يدخل به الى قلبك؟ لا، انت بتدخلي بتعدي عليه زي بالظبط كده اللي بيمر جنب المسجد واللي بيقعد في المسجد. هل يستويان مثلا؟ واحد ماشي جنب المسجد بيقول الله نفسي ادخل والله المسجد ده واقعد كده، وواحد داخل في المسجد وقاعد في المسجد وبيصلي في المسجد وكل يوم يروح المسجد وبيقوم من المسجد وبينظف المسجد، هل القلب ده زي القلب ده؟ مش ممكن، والله العظيم ما ممكن. يبقى احنا عشان كده بنقول يا جماعه، لو حضرتك الجديده في سماع الحلقات وحضرتك الجديده في ان انت تتعلمي، بالله العلي العظيم العلم هو منجاتك، وهو اللي هيغير لك نظرتك للحياه بشكل عام. كل حاجه في حياتك هتتغير، مش حياتك نفسها اللي تتغير، حياتك هي هي، حياتك هي هي. العوز هو هو، الفقر هو هو، الغنى هو هو، الراجل هو هو، العيال هم هم، هيروحوا فين؟ لكن النظره نفسها اللي بتختلف، نظرتك نفسها اللي بتختلف للاشياء. بتلاقي ايه ده، انا كنت ازاي بفكر كده، ان ازاي كنت عايشه كده. بس فعشان كده بنقول العلم يا جماعه، العلم، الفقه بقى، العقيده، اي علم، المهم تتعلمي، المهم تتعلمي، لان احنا بفضل الله يعني سبحانه وتعالى، ويعني ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، للاسف الشديد احنا جهلاء في كل الفروع. عشان لما تيجي تقولي لي اتعلم ايه الاول، احنا صراحه محتاجين نترمم من الاول خالص، كله عايز محاره، عايز يتجاب على الطوب الاول، وبعدين نبدا نديها معجنه وبعد محاره الاول، وبعدين معجون، وبعدين بقى ندي وش اول وش ثاني وش ثالث على ما نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها. فهيهات هيهات، الموضوع لسه طويل. فعشان كده بقول العلم يا جماعه، العلم حي على دروس العلم، حي على حلقات العلم. انا بقول كده كمان عشان الاخوات الجداد معانا اللي اول مره يحضروا دروس علم او بيحضروا متقطع، العلم لا ياتي ثمرته بالتقطع. آفة طالب العلم التقطع، آفة طالب العلم التقطع، ان انا احضر مره واغيب مره. مهما كان عندك نصب، مهما كان عندك حزن، مهما كان عندك هموم، هو ده اللي هيخرجك من الهموم. والجلسة دي بتغفر لك 70 جلسة تانية من جلسات الدنيا اللي مليانة نميمة ومليانة كذا ومليانة كذا، تخيلي. فطبعا احنا محتاجين. طيب يلا بينا نبدأ الحلقة. أسأل الله أن يصلح حالكم وبالكم، اللهم أمين. وصفحة هنفتح صفحة 57، موضوع مهم جدا، اللي هو مسائل مهمة لموضوع صلاة الحائض أو قضاء الحائض للصلاة. يعني إيه قضاء الحائض للصلاة؟ وأنت مش امبارح قلت لنا في حديث معاذ ان الحق ده ما هي مش بتقضي الصلاه. اه لا، ما احنا مش قصدنا ان الحائض تقضي الصلاه، قصدنا ان الحائض لما تحيض هل بيبقى عليها صلاه، اللي هي الصلاه اللي لما بتحيض في وقتها. ده اللي احنا هنفهمه دلوقتي، ده اللي احنا هنفهمه حالا. ربي ينور لكم قلوبكم بالعلم. والله كنا اموات، اقسم بالله كنا اموات فاحيانا الله بالعلم، والله الذي لا اله الا هو حقا. صفحة 57 في الكتاب، فوائد هامة تتعلق بقضاء الحائض للصلاة. على فكرة الكتاب وصل صلاح الدين النهاردة يا جماعة، الكتاب رسالة مهمة للمرأة المسلمة، الأخوات اللي كانوا بيسألوا عليها، أنا كنت النهاردة في صلاح الدين والكتاب وصل صلاح الدين، فاللي عايزه يطلبه في كفر الشيخ طبعا، واللي عايزه برضو من حوالين كفر الشيخ المحافظات القريبة وكده ممكن يطلبه عادي، زيه زي دار المعالي يعني، كله بيوصل يعني. طيب نيجي بقى ايه فوائد هامة تتعلق بقضاء الحائض للصلاة. اولا، اذا حاضت المرأة قبيل العصر مثلا، خلوا بالكم بقى معايا وركزوا دلوقتي، واحدة جالها الحيض قبل العصر، جالها الحيض امتى؟ قبل صلاة العصر، قبل اذان العصر، ولم تكن قد صلت الظهر، هي اصلا كان عليها ايه؟ هي عليها صلاة الظهر اهو، هي لسه ما صلتش الظهر يعني مثلا الساعة 3، وهي كانت بره ومش عارف ايه بتاعه، ولسه راجعة على اساس تصلي الظهر، ما صلتش الظهر ليه؟ لانها رجعت لقت نفسها حاضر. فاذا طهرت، لما بقى ينقطع الدم من عليها، تمام، فاذا طهرت يعني انقطع الدم من عليها، فانها تقضي تلك الصلاة التي وجبت عليها، اللي هي ايه؟ اللي هي ايه بقى الصلاة اللي وجبت عليها؟ اللي هي صلاة الظهر. نركز يا جماعة دلوقتي، انا الظهر ما صليتش لسه الظهر، والساعة بقت 2 مثلا، ها 2، بلاش ايه 4 او بلاش 3، الساعة 2:30 وما صليتش الظهر، كنت متأخرة لأي سبب بقى كان، خلاص، والعصر قبل العصر بشوية حفظ، انا دلوقتي حائض مش عارف اصلي. طيب لما اطهر بقى، لما الدم ينقطع عني وارى علامة الطهر واغتسل، انا عليا كده ايه؟ انا كده عليا صلاة الظهر قبل مجيء الحيض، اللي هو الظهر اللي عليها قبل مجيء الحيض، وهو قول الجمهور، وانما وجب عليها قضاؤها لانها ادركت وقت الصلاة وتهاونت فيها لاخر وقتها. انت تهاونتي فيها، هي الظهر ده مأذن من الساعة 12 12 وربع، وحضرتك دلوقتي الساعة 2:30 او 3، انت تهاونتي فيها ولا ما تهاونتيش؟ حتى لو انت كانت الساعة 1 برضه ما صليتيهاش وحطي، ايضا عليك صلاة الظهر. خلاص؟ يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا المفروض حضرتك بقى، لان احنا بننسى، لا ما تنسيش، المفروض حضرتك طالما اغتسلتي ان شاء الله، حتى تكتبيها عندك على الموبايل في المذكرة او المنبه او اي شيء زي كده، خلاص؟ اكتبيها عندك في التاريخ ان انت عليك صلاة الظهر، بحيث ان انت اول ما تطهري واول ما تغتسلي يبقى تجيبي صلاة الظهر دي. هل صلاة الظهر دي لازم اصليها في وقت ظهر؟ يعني مثلا لما اطهر، مثلا انا طهرت العشاء مثلا، ينفع اصلي الظهر ده تاني يوم؟ حاضر، تاني يوم الظهر، ولا اصليها اول ما اطهر؟ اول ما تطهري، اذا من نسي منكم صلاة فليصليها اذا ذكرها، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فليس له كفارة الا ذلك، فليس لها كفارة الا ذلك. يبقى انا هصلي اول ما افتكرها يعني، او اول ما ايه، ها، اول ما اغتسل. خلاص، زي بالظبط كده لما واحد يصحى مثلا الساعة 7 الصبح وما صحيش على الفجر مباشرة، صحي الساعة 7 فلقى النور طلع بقى والشروق حصل وبتاع، انا لسه بقى هقوم اصلي، ما هو كده كده راح عليا. خلاص لما بأصحى، خلي بالكم ده خطأ شائع جدا، تاني هقول الخطأ، واحد نام وما قدرش يقوم الفجر، خلاص، وقام الساعة 7 الصبح، ففتح عينيه، ها يا ولادي الساعة كام؟ الساعة يا بابا 7، الساعة 7 يا ولاد، خلاص بقى الشروق حصل، بقى انا هقوم ليه؟ خلاص بقى انا هنام، ولما بأصحى ابقى اصلي. غلط، انت كده اذنبت ذنب اخر غير ذنب صلاة الفجر. ليه؟ لان انت ليس لك ان تنام بعد ان تذكرت الصلاة الا لما تصليها، ما ينفعش تنام بقى، لان انت تذكرتها خلاص وعرفت ان راح عليك صلاة، يبقى المفروض تقوم حضرتك تتوضى وتصلي، خلاص كده. وهكذا هذه الحالة. كذلك اذا حاضت بعد العصر بمقدار راكعة، يعني ايه؟ يعني مثلا العصر اذن، خلاص، وبعد العصر بخمس دقائق، خمس دقائق بس راحت ايه حائضه جالها الحيض 5 دقائق بس، 5 دقائق دول مقدار قد ايه يعني؟ رافعه واحده يعني مثلا العصر بيأذن 3:30 بقت مثلا الساعه 4:45 تمام كده، مقدار رافعه واحده او 3:30 و5، فانه يجب عليها بعد الظهر ان تقضي صلاه العصر. خلاص ليه؟ لان هي ادركت الصلاه. يعني ايه ادركت الصلاه؟ يعني جاء وقت الصلاه او دخل وقت الصلاه وهي طاهر لم تكن حائضا. خلاص كده. الصلوات اللي فاتت من سنين المفروض ان انا مش عارفه اعدها ومش عارفه كذا، قلنا ان الراي الراجح فيها ان احنا نعمل فيها ايه؟ نكثر من النوافل ونتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوحا. الناس متخيله يا جماعه لما بقول ايه، اما مثلا تقولي على حكم انا اقول لها ايه ليس لك الا التوبه، تقولي ده انا عايزه حاجه بجد يعني. الناس متخيله ان التوبه سهله. هي التوبه سهله؟ يا نهار ابيض، لا لا يا نهار ابيض بجد، هي التوبه سهله يا جماعه؟ التوبه دي صعبه جدا، التوبه صعبه وشقه على النفس يا جماعه. لان التوبه دي اولا ندم على اللي فات وعزم على عدم العوده، وطول النهار والليل تقولي وتستغفري ربنا سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لك هذا الذنب، وتتوبي وكمان تصلحي ما فسد. امنوا الا من تاب من بعد ظلمي واصلح، يعني تتوبي وكمان تصلحي اللي انت بوظتيه. الى الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا. بس التوبه مش سهله يا جماعه. لما بقول لك التوبه مش حاجه يعني بسيطه كده يعني، فانت بتقولي لا انا عايزه حاجه يعني تربيني، واحده مره بتقولي انا عايزه حاجه تربيني، ما هي التوبه تربيكي، بس انت توبي. الله سبحانه وتعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا كلنا محتاجين نتوب. طيب خلاص بيها بقى. طيب يبقى اذا حضرت بعد العصر بمقدار ركعة فإنه يجب عليها بعد الطهر أن تقضي صلاة العصر لأنها أدركت ركعة من الصلاة قبل أن تحيض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. يعني إحنا بنقول ليه طالما يعني إحنا هنا الحديث ده إيه موقعه هنا؟ موقعه إن إحنا بنقول ليه، إيه الوجهة الفقهية اللي لما هي طالما أدركت وقت معين ولو حتى 5 دقائق بعد الأذان، بعد أذان العصر، فعليها هذه الصلاة. ايه الوجهة في كده؟ الوجهة في كده هذا الحديث ان من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. الامام بيصلي امتى؟ بعد الاذان مباشرة، صح ولا لا؟ طيب تمام. ثانيا اذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فانه يجب عليها قضاء تلك الصلاة. فلو طهرت قبل ان تطلع الشمس بمقدار ركعة، خلوا بالكوا بقى، طهرت واحدة طهرت قبل ما تطلع الشمس بمقدار ركعة. يعني ايه قبل ما تطلع الشمس؟ يعني ما زالت في وقت الفجر، ما زالت في وقت الفجر المنوط بها ان هي تصلي في وقت الفجر، تصلي صلاة الفجر فيه، يبقى هي لسه في وقت الفجر. خلاص كده. طيب واجب عليها وبعدين بقى ايه؟ طهرت قبل ان تطلع الشمس. يعني ايه برضو طهرت؟ ها ما احنا قلنا في فرق بين طهرت واغتسلت. طهرت يعني ايه؟ يعني انقطع عنها الدم. يبقى انا دلوقتي تاني الشروق حصل وانقطع عني الدم. يعني مثلا الشروق مثلا الساعة 7 انقطع عني الدم الساعة 7:50 7:15 خلاص كده. وبعد كده قمت الساعة 9 الصبح مثلا اغتسلت وصليت، انت كده عليكي ايه بقى؟ عليكي الصلاة اللي هي المفروض انقطع الدم قبلها او بعدها، عليك الصلاة دي لان انت كنت طاهرة في الوقت، فقط وقت الجواز بتاعها او وقت الرخصة بتاعها. فاهمين الجزء ده يا جماعة؟ فاهمين الجزء ده؟ واحدة دلوقتي طهرت أي انقطع عنها الدم خلاص قبل الشروق بربع ساعة، يبقى هي كده طهرت وانقطع عنها الدم في وقت صلاة ايه؟ في وقت صلاة الفجر. يبقى هي لما تغتسل عليها صلاة ايه؟ عليها صلاة الفجر. ولو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر، الدم انقطع عندي قبل المغرب ما يأذن بنص ساعة، يبقى انا لما اطهر عليا ايه؟ عليا صلاة المغرب. المغرب ايه بقى؟ ما تركزوا معايا، عليا صلاة الايه؟ عليا صلاة العصر، لان انا طهرت امتى؟ في وقت صلاة العصر. حتى لو في الاخر خالص، حتى في وقت القرارة، احنا مالنا ومال الكراهة دلوقتي؟ وهو حتى لو وقت كراهة وضاق عليا في الوقت نصلي ولا ما نصليش؟ احنا بنقول كراهة ولا حرام؟ كراهة، يبقى نصلي لو ضاق علينا الوقت عشان اجيب الفرض. خلاص كده. ولو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء. فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر. ليه ما عليهاش صلاة العشاء؟ لأن إحنا قلنا القول الراجح إن العشاء لغاية إيه؟ منتصف الليل. خلاص كده؟ وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مؤقتا بوقت محدود، لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها. يبقى الموضوع ده مهم جدا. خلاص؟ كله فاهم النقطة دي؟ طيب، تعالوا نشوف كام سؤال كده عن الموضوع ده. طيب ماشي، هاجي معاك ان شاء الله. احنا امبارح سألنا السؤال اللي هو: اذا رأت المرأة في زمن عادتها يوما دما والذي يليه لا ترى الدم طيلة اليوم. سألناك السؤال ده امبارح وجاوبنا عليه. تمام كده؟ طيب، في سؤال برضو بيتردد كتير، اللي هو الدم، نزول الدم من الحامل في نهار رمضان، هل يؤثر على صومها؟ اللي هو برضه مذكور عندك في الكتاب في نفس الصفحة: هل تعد الدماء التي تراها الحامل في فترة حملها من الحيض أم من النفاس أم غيرهما؟ الجواب: هذه الدماء لا تعد من دماء الحيض ولا النفاس، لأن الحامل لا تحيض على الراجح، وإن كانت السيدة عائشة قالت أنها تحيض، ممكن أن هي تحيض. قال ابن قدامة: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فيكون دم نفاس، فالحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين. فهو هنا بيقول ايه؟ نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟ زعلانه قوي من نفسي، ما كنتش اعرف ان الموضوع بالدقه دي. لا، بالدقه دي وازيد كمان، عشان قلت لكم يا جماعة إن إحنا جهلاء في ديننا ولازم نتعلم، علشان دي كفارات ودي حقوق ودي فروض ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا عليها. عشان كده بنقول يا جماعة: الجهل داء ودواءه العلم. إذا خرج دم الحيض، حاضر إن شاء الله، إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد. طبعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم، ده الحيض والنفاس. نزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل، أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر. والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت، بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة. يعني إيه؟ إمتى نقول إن الحامل بتحيض؟ لو هي كل شهر بيجي لها العادة في نفس الميعاد بتاعها قبل ما تحمل، في الحالة دي نقول إن ده دم حيض. لكن بينزل عليها نقاط دم متفرقة، أو مثلا كل شهر مثلا بينزل عليها دفء الدم كده وخلاص، لا، ده هذا ليس بحيض، لأن الراجح أن الحامل لا تحيض. إمتى نقول إن هي بتحيض؟ لو كل شهر بينزل عليها الدم في نفس وقت الحيض بتاعها قبل ما تحمل، فهذا حيض على القول الراجح، يثبت له أحكام الحيض وهكذا. أما إذا انقطع الدم عنها من أول حملها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد، فإن هذا لا يؤثر على صيامها ولا على صلاتها، لأن هذا ليس بحيض. نفس الصفحة اللي احنا كنا فيها 58. تمام؟ طيب، واحدة بتسأل، سائلة تسأل: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟ طبعا السؤال ده لسه متسألاه امبارح تقريبا، وكل يوم بتسأله. يعني بدوق الأكل ونازل حاجة من الأكل ده في جوفي، نقول ليس عليك شيء، لا بأس به، لأن له حاجة. عشان الراجل لما يجي ياكل ويلاقي الأكل مالح، مش ما تقوليش أصل أنا ما دقتش يا محمد، ها، علشان أنا صايمة. لا، دوقي يا أم محمد علشان محمد ما يطلقكيش. فانت تدوقي، مفيش اي مشكله فيه، ولكن المفروض ان انت حضرتك ما تبالغيش في الذوق حتى لا تبتلعي منه شيء. وان ابتلعتي غصب عنك، يعني بمعنى اصح ما كنتيش تقصدي، يبقى مفيش شيء. ولكن الصح ان انت تلفظي ما ذقتيه فورا، يعني تذوقي وتلفظي مباشره. سائله تقول: منذ وجب علي الصيام وانا اصوم رمضان، ولكني لا أقضي صيام الأيام التي أفطرتها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلي بعدد الأيام التي أفطرتها، فما الحل في ذلك؟ واحدة كانت بتقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن أنا منذ أن وجب علي الصيام وأنا بصوم رمضان بس، لكن الأيام اللي كنت بفطر فيها ما كنتش بقضيها، وكنت جاهلة بالموضوع ده وما كنتش أصلا بقضي هذه الأيام. طبعا من المؤسف ان ده فعلا بيحصل بين كتير من نساء المسلمين. هذا الترك اللي هو ترك القضاء، اللي هو ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، اما ان يكون جهلا خلاص، واما ان يكون تهاونا، وكلاهما مصيبه. انا عن نفسي عمري ما بدوق اكل، على فكره عمري ما بدوق اكل. ليه؟ معيار معلقه الشاي، معيار في الملح، معلقه الشاي، معيار في السكر، معلقه الشاي دي معيار في اي حاجه معايا في كل الدنيا. معلقه الشاي دي، معلقه الشاي دي ست عظيمه جدا على فكره. اعمليها ليكي معيار كده وانت هترتاحي. يعني مثلا تسلقي لحمه، ثلاث معالق شاي ملح، ثلاث معالق شاي ملح مثلا. بتعملي مش عارفه محشي مثلا، لو ست كوبايات مثلا رز يبقوا سبع معالق شاي ملح وكده. انا ماشي كده طول عمري، فعمري ما بدوق اكل بقى خالص. بديكم يا جماعه وصفات والله العظيم، بصوا تكتب يعني بالاقلام يعني صراحه. فاما اللي بتترك قضاء رمضان دي، يا اما سايباه تهاونا، يا اما سايباه جهلا، والاثنين ما يعلم بهم الا الله. الجهل دواءه العلم والسؤال، التهاون دواءه تقوى الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الخوف من عقابه سبحانه وتعالى، المبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها. يعني إيه بقدر استطاعتها؟ يعني أنت تحسبي متوسط أيامك. يعني الواحد في اول عمره، يعني لما بدا يلتزم كده، بدا يحسب الايام اللي هو ما قضاهاش متوسطها. انا مثلا يعني ما قضيتش 6 سنين، ال6 سنين دول فيهم كام رمضان؟ فيهم 6 رمضانات. 6 رمضانات في كام يوم؟ في 7 مثلا، يبقوا 42 يوم. ال42 يوم دول لو مش هصومهم، او لو مش هقدر اصومهم، ها، اطعم عنهم فقراء مساكين بس، وهكذا. طيب، وطبعا لو انت لسه في شبابك بقى وبصحتك وبتاع، المفروض ان انت تقضي هذه الايام صوم، لان هو ده القول الراجح، ان انت تصومي القضاء اولا ثم الكفاره لمن لم تستطع، ولمن ايه؟ ها؟ لمن لم تستطع، ولمن تتراكمت عليها الرمضانات. طيب، في بقى سؤال مهم جدا، القدره اللي بتنزل من المراه، واحنا قلنا بقى لو مش قادره تقضي بكبر سنها يبقى تطعم عن كل يوم مسكين. تطعم عن كل يوم مسكين، طبعا في خلاف في الموضوع ده، تطعم ولا ما تطعمش، احنا بناخد بالايسر. تطعم عن كل يوم مسكين، ده في حاله لو مش قادره تقضي فعلا. والله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير، ربنا بصير ويعلم مين اللي تقدر ومين اللي ما تقدرش. طيب، احنا امبارح سالت السؤال ده وهجاوب عليه، اللي هو ايه حكم القدره اللي بتنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكتر أو أقل، وقد يكون نازل على شكل خيط، خيط كده أسود، خيط بني أو ما شابه ذلك يعني. خلاص، لو الخيوط دي أو القدرة دي أو الصفرة دي من مقدمات الحيض فهي حيض. يعني إيه من مقدمات الحيض؟ حضرتك عندك ألم، ركزوا يا جماعة في المنطقة دي الله يبارك فيه، حضرتك عندك آلام جدا مجرحة في بطنك، في الجزء السفلي من بطنك أعزك الله، وحاسة جدا بآلام الحيض، وفي بقى وجع ومش عارفة إيه، وقاعدة في السرير ورجليكي واقفة وآلام الحيض. خلاص نزل مع آلام الحيض دي، تمام كده، نزل مع هي آلام الحيض دي بتيجي في وقت إيه؟ في وقت الحيض. نزل مع آلام الحيض دي بقى شوية كودرة بقى كده، حاجات بقى بامبي كده، على خيوط بقى بني، على خيوط سوداء، على حاجات ملخبطة. خلاص ما تقوليليش بقى لا ده مش حيض ولا عبرة بالتدفق. ايوه ماشي، العبرة بالتدفق لما ما يبقاش فيه حاجة خالص، لما يبقى فيه نقطة دم صغيرة جدا قد راس الكبريت، لكن تبقى نازلة مع آلام الحيض، مع ريشة الحيض، مع لون الحيض، وكمان نازلة في وقت الحيض، وتقولي لي العبرة بالتدفق. طب ازاي؟ طيب ما هي دي بداية الحيض. اذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض. بيتعرف من ايه؟ من الوجع، من المغص اللي بيجي عادة قبل الايه؟ الحيض. اما القدره لو جت بعد طب ما جاتش بقى، هي بقى بتنزل تمام ومفيش اي حاجه، مفيش ولا الام وده مش وقتها، يبقى لا شيء فيها، يبقى ساعتها بقى نقول العبره بالتدفق. خلاص، لان وهكذا. اما بقى لو القدره جت بعد الحيض زي ما احنا قلنا، هننظر القدره جت بعد الحيض، هننظر هل رايت الطفل ولا لا. رأيت الطهر سواء الجفاف التام أو القصة البيضاء، يبقى ما بعدهم ولا شيء. ما رأيتش الطهر، لم أراه، لم أرى الطهر أبدا، خلاص يبقى أنت ما زلت حائض. طب افرضي بقوا 9 أيام ما زلت حائض، بقوا 10 أيام ما زلت حائض، طالما ما فيش جفاف تام، وطالما لو ما فيش قصة بيضاء، وطالما الدم اللي بينزل عليك أو الكدرة أو الصفر أو كل الأشياء دي لها نفس مواصفات الحيض من الريحة والسمك واللون، أو الريحة والسمك حتى بس، تمام؟ طيب يلا بينا نبدأ. ينفع اصوم شهر رمضان فطرت كله بسبب الحمل وما عملتش كفارة ولا ايه الحل؟ لو انت مش قادرة تصومي وجاي خلاص رمضان عليك، احنا لسه اهو، احنا لسه فاضل 20 يوم او اكتر على رمضان، 25 يوم. طب ايه اللي يمنعك ان انت تبدأي من دلوقتي ان انت تصومي؟ ابدأي وانوي ان انت تصومي كل يوم لغاية رمضان. لا اللوب بقى وشغل اللوب ده يسأل فيه طبيب النساء او الطبيبة الخاصة بك. لم تكن مصحوبة بآلام وقبل موعد الحيض بيوم او يومين، يبقى هنا نقول العبرة بتدفق الدم. خلاص يلا بينا بقى ناخد ان شاء الله رسالة التراويح، عشان بس الوقت ما قدمناش غير بكرة. قبل ما ابدا في رساله التراويح نفسها، يا ريت نفتحها على الزوم كده صفحه 14. احنا قلنا بقى القدره في نهايه الحيض. يا جماعه جاوبت السؤال ده والله العظيم اكتر من 100 مره، القدره في نهايه الحيض. ما هو في نهايه الحيض دي تبقى لسه مع الحيض، يبقى لسه انت ما شفتيش الطهر. طيب قبل ما اتكلم عن التراويح هدي برضو اشاره سريعه على اللي احنا خدناه من الجزء الاول. ايمان بتقول لكم كل الاجابات الاسئله دي بتنزل على قناه درر، جروبات درر كلها بتنزل عليها الفتاوى الصغيره دي. خدنا في الجزء الاول من الرساله صلاه الوتر، واتكلمنا عنها بالتفصيل. صلاه الوتر اتكلمنا عنها من حيث عدد الركعات، اتكلمنا عنها من احسن وقت لصلاه الوتر، اتكلمنا عنها من حيث فرضياتها أم سنياتها، اتكلمنا عن كل الكلام ده. خلاص اتكلمنا عن صلاة الوتر، وقلنا ان احسن وقت لصلاة الوتر بشكل عام، بشكل عام احسن وقت لصلاة الوتر طبعا هو الثلث الاخير من الليل. هتقسمي الليل 3 تلتات، خلاص، وهتاخدي التلت الاخير، هو ده التلت اللي انت المفروض ده احسن وقت لصلاة الوتر بشكل عام. ده الاول، اول حاجة كده. خلاص كده، يعني ايه اقسم الليل لثلاث تلتات؟ انا مش فاهمة. تمام، الليل بيبدأ من الساعة كام؟ قولي من 6. بينتهي الساعة كام الفجر؟ قولي 5. يبقى كده كام ساعة؟ ها، من 6 ل 12 ادي 6، ومن 12 ل 5 ادي 5، يبقى كام ساعة كده؟ يبقى كده 11 ساعة. هنقسمهم على 3 تلتات، يبقى التلت الاول من الساعة كذا لكذا، والتلت الثاني من الساعة كذا لكذا. يعني لو احنا قلنا ان هم من 9 ساعات، مش 11 ساعة، يبقى مثلا من 6 ل 9 ماشي ماشي، ادي تلت الليل الاول. يبقى احنا نقول مثلا ايه، من 6 ل 10 الا ربع مثلا تلت الليل الاول، ومن 10 الا ربع مثلا ل 2 الا ربع مثلا تلت الليل الثاني، ومن 2 الا ربع ل 5 تلت الليل الثالث مثلا. ادي تقسيمه الليل. يبقى قولي من الساعه 2 ل 5 ده تلت الليل الاخير. خلاص، تلت الليل الاخير ده احسن وقت لصلاه الوتر الى اذان الفجر. حلو كده، بس ده بشكل ايه؟ بشكل عام. لكن لما تيجي تقولي لي انا بالنسبه لي بنام بدري، تمام، بنام بعد العشاء مباشره، يا دوبك بصلي العشاء وبصلي السنه الراتبه، تمام، وببقى عايزه اوتر لان انا بخاف اصحى بعد الفجر ما ياذن، يبقى انا اعمل ايه؟ اوتري قبل ما تنامي. يبقى في الحاله دي هقول لك ايه افضل وقت للوتر بالنسبه لحضرتك قبل ما تنامي. واحده بتقول انا بنام الساعه 12، ما بقدرش اقعد اكتر من كده. مره كنت شايفه اخت داعيه، والله واحده بتسالها، فبتقول لها انا ما بعرفش اصلي القيام والوتر في التلت الاخير من الليل، انا بصلي الوتر قبل ما انام. قايله لها ايه؟ اتقي الله وقومي واجتهدي وخلي عندك ورع وخلي عندك حرص على المثابرة والمسارعة في الخيرات. وبدأت بقى تجيب أدلة، وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسابقوا إلى جنة كذا. لولا إن الحديث كان مسجل أنا كنت دخلت لها في اللايف وبقول لها، كنت عايزة أقول لها أنت بتقولي إيه؟ أنت بتقولي إيه؟ لا بجد أنت بتقولي إيه؟ بجد انت مش عارفه انت بتقولي ايه؟ ده انت يعني سفير سيء للدعوه. ليه؟ يا جماعه ده سيدنا معاذ لما كان مع قومه قالوا له يلا نصلي العشاء، قال لهم لا انا هصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له طب خلاص صلي انت مع النبي، خلاص فريضة فريضتك، وتعالى تصدق علينا وصلي انت معانا الفريضة بتاعتنا. قال لهم تمام. راح صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة اللي هي العشاء، ورجع لهم، فراجع بقى بنشاط، راجع بقى بإقبال، راجع بقى بصدر مفتوح على العبادة كده يعني. فبدأ يصلي، فصلى بإيه؟ بدأ شرع في البقرة، واللي هيشرع في البقرة ده بقى هيكمل بقى، هي يعني شد بقى. بدأ يقرأ في البقرة، يقرأ في البقرة، فجاء واحد من الصحابة لقى نفسه تعبان ومش قادر يقف، وفرح جاي ايه مخفف على نفسه، وراح جاي ايه مكمل هو الصلاة لوحده، وواحد صلاة كده خفيفة وراح ماشي. فالناس راحوا سيدنا معاذ وقالوا له يا معاذ الرجل هذا فعل كذا وكذا. قال لهم أفعل ذلك؟ قالوا له نعم. قال لهم إنه منافق. على طول كده حكم عليه ان هو ايه منائده، ده مش قادر يصلي زي كده، اللي بيقعدوا يقولوا ايه ده مش قادر تصلي معانا بالربع. انت فين انت من همه النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت فين من عزيمه الصحابه؟ يا كذا سلام يا جامد، ايه ده انت بتعمل ايه ولا انت بتعملي ايه؟ فالرجل سمع ان سيدنا معاذ قال عليه كده ان هو منافق، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن معاذ قال عني كذا وكذا، وإن أصحابنا واضح. يعني إيه أصحابنا واضح؟ يعني عندنا جمال وطول النهار والليل ماشيين بيها وبنرعى الجمال، رعى الجمال ده شيء صعب يعني بياخد من الصحة، فإحنا إن أصحابنا واضح يا رسول الله. يعني زي ما بيكون بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه، أصل هو معاذ ما جربش الشقة اللي إحنا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني قال لك كده؟ قال له اه. بيقول عليا منافق، والله يا رسول الله ليعلمن معاذا يوم القيامه. يعني ايه؟ والله هيعرف اني ما كنتش ايه؟ اني ما كنتش منافق. والله مش بالكفرة والله، لكن بالقلب السليم والنية، وإن الناس أحوال، حالك غير حال غيرك، أنت عندك عزيمة هي بتاخد بالرخصة، أنت قادرة هي مش قادرة، ومش شرط القدرة البدنية، مش شرط القدرة البدنية، ممكن القدرة النفسية، ممكن القدرة الإقبالية للبني آدم. أنت يا ستي عندك ربنا سبحانه وتعالى فتح عليكي، هي لسه، فمش عايزين نشق على الناس. تقواك غير فتواك، ما تفرضوش على الناس ما لم يفرضه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب سيدنا معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ هو أنت رايح تفتن الناس؟ هو كان بيصلي بيه؟ ما كانش بيفتن، ده كان بيصلي، وكان راجل ذو عزيمة وإرادة، ورايح يفتح على قلوب الصحابة بقراءة البقرة وآل عمران، وهيفتح. قال له: فأفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من والشمس وضحاها؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى؟ أين أنت؟ أنت فين؟ أنت فين؟ فين أنت من الصلوات البسيطة؟ لأن أصلا صلاة العشاء أصلا آخر صلاة في اليوم، الواحد بيبقى فصل، خصوصا الناس اللي صاحبت الأشغال اللي بتتعب وبتشقى، الراجل اللي شقيان طول النهار في بره ده وبيجي يصلي، واحدة تقول أصل زوجي ملوش في قيام الليل، يا ستي مش بيصلي فرضه، احمدي ربنا. طيب مع شقى الدنيا مع كذا، الله سبحانه وتعالى أعلم بيه. طيب المهم، يبقى احنا بنقول وقت الوتر نسبي، أنا غير غيري، أنا بحب أصلي مش بحب، ظروفي بتخليني أصلي قبل ما أنام، ماشي مفيش مشكلة، صلي ونامي، بس المهم ما تضيعيش وترك. بمعنى لو انت من الناس اللي ما بتقدرش تقوم ساعة الفجر، لا يا حبيبة قلبي، صلي ونامي. لا عندك عزيمة وبفضل الله سبحانه وتعالى بتصحي قبل الفجر بساعة ساعتين، يبقى خلاص خليكي لغاية الفجر، أو لغاية قرب الفجر هتصحي قبلها بساعة، هتصلي قيامك وتصلي وترك، يبقى كده زي الفل، تمام كده؟ اللهم آمين. يبقى ده وقت الوتر زي ما نقول ايه؟ نسبي. لكن طبعا افضل وقت بصورة عامة امتى؟ اخر الايه؟ الليل، اللي هو الثلث الاخير من الليل. الوتر اخر الليل افضل لمن رجى ان يستيقظ اخر الليل. بس يا جماعه ما فيش نفس بتفضل على وتيره واحده، اللي تقول لي حامل وانا حاسه بضعف في العباده، ما فيش نفس بتفضل على وتيره واحده. لو انت متخيله ان في حد بيفضل على وتيره واحده في العباده، وان احنا على طول هنفضل اسود في العباده، انت واهمه ورب الكعبه واهمه. مش الكلام ده يا جماعه، يا جماعه ما فيش الكلام ده، كل نفس ليها اقبال وليها ادبار. فان اقبلتي، فان رايت نفسك مقبله فاكثري من النوافل، وإن رأيت نفسك معرضة فتمسكي بالفرائض. هي دي، يبقى أنا عندي حكمة كده. لكن إن أنا طول عمري شايفة إن أنا مقصرة، أنا مقصرة، أنا مقصرة، أنا وحشة، ماشي ما كلنا مقصرون بس التقصير اللي يخليني طول النهار والليل مش عارفة أصلا أدي العبادة، دي مصيبة. لكن في حاجة اسمها النفس بتروح وبتيجي، لأنها نفس بتتقلب. اسمه فؤاد ليه؟ لأنه يتفقد، يكسر تفقده، يعني يكسر تقلبه، بيتقلب كتير رايح جاي. فهو كل ما النفس أحوال الناس بتتغير، واحدة حامل دلوقتي، الله سبحانه وتعالى يريدك حامل، خلاص ائتي بالفريضة، ائتي بالفريضة. إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها تدخل الجنة من أي باب تشاء. بس طيب بتصلي الشفع والوتر وبتخلي العشاء بعد الساعة 12، الشفع والوتر بعد الساعة 12، وبتصلي العشاء في ميعادها، بس بتصلي الشفع والوتر بعد الساعة 12، لا شيء عليك، الموضوع فيه ساعة عادي جدا، طالما بتصليها قبل ما تنامي خلاص. خلاص يبقى احنا قلنا الوتر أول الليل أفضل لمن خاف ألا يقوم، والوتر آخر الليل أفضل لمن رجى أن يستيقظ آخر الليل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. طيب ايضا قلنا عن موضوع عدد ركعات الوتر، وان شاء الله بقى بكره هنبدا في التراويح، هي ان شاء الله التراويح هتاخد مننا حلقه غدا بس، ومعاها بقى بقيه الايه الفتاوى اللي انا محضرها لكم في موضوع رمضان وعلاقته بالمراه والصيام وكل الكلام ده. قلنا ان الوتر يا جماعه عبارة عن يا إما يتصلى 9 ركعات، يا إما يتصلى 7، يا إما يتصلى 5، يا إما يتصلى 3، يا إما يتصلى 1. يا أخوات كتير جدا فاكرين إن الوتر هو ركعة واحدة وبس، لا، الوتر له أشكال، الوتر له زي ما بيقول صيغ، صيغ الوتر. هو طبعا ده كله مكتوب في المذكرة، يا ريت اللي نزلها يقرأها يعني. خلاص، يجوز الوتر بركعة واحدة منفصلة مما قبلها، وهذا مذهب الجمهور. خلاص، يبقى ده أول حاجة، الوتر بركعة، إن إحنا نوتر بإيه؟ بركعة. وأحبك رب وراضي عنك. الوتر ب3 ركعات متصلة بتشهد واحد. يعني دلوقتي أنا لما أجي أوتر، أوتر إزاي يعني 3 ركعات؟ أوتر ب3 ركعات من غير تشهد في النص، مش كأني بصلي المغرب، لا، ما تقوليش تشهد في النص، لأنك لو قلت تشهد في النص يبقى أنت كده إيه، بتماثليها بصلاة المغرب وهي ليست صلاة مغرب. يبقى أنت هتجيبي ال3 ركعات فردا بدون توقف في الوسط. خلاص، الركعة الأولى تمام، وبعدين الثانية، وبعدين الثالثة، وبعدين تسلمي، يبقى أنت كده صليتي وترك. خلاص كده، يبقى ده برضو إيه، الوتر بإيه، ب3 ركعات متصلة. الصيغة الثالثة، الوتر ب3 ركعات متصلة بتشهد واحد، وهو ده برضو اللي احنا قلناه لسه دلوقتي، الوتر ب3 ركعات متصلة بتشهد واحد. خلاص، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تتشهدي تشهدين زي المغرب كده، لا، دي ما تنفعش. الوتر ب5 وب7 وب9، يجوز الوتر ب5 ركعات يسردها فلا يجلس الا في اخرها. وانت لو صليت الوتر 5 ركعات، ها، يبقى ما تقعديش غير في اخر الركعه اللي هي الخامسه وتتشهدي وتسلمي، يبقى انت كده اوترتي ب5. وب7 ركعات له ان يسردها فلا يجلس الا في اخرها. يبقى عندي بقى لو صليت الوتر 7 ركعات اصليه بطريقتين، يا اما اجيبهم السبعه على بعض واقعد في اخر ركعه وتشهد واسلم وامشي، يا اما اجيب الاول 6 ركعات واقعد تشهد في السادسه، وبعدين اقوم اجيب السابعه وبعدين اتشهد في السابعه وبعدين اسلم، يبقى انا كده جبت تشهدين. يبقى انا لو جبت الوتر ب7 ركعات يبقى هصليه يا اما 7 على بعض من غير تشهد غير في الاخر بس، يا اما هجيب تشهد في السته وتشهد في السبعه وهسلم واقوم. خلاص. اما بالنسبه للتاسعه، يسرد 8 ركعات 8، وهقول تشهد في الثامنه، وبعدين هقوم اجيب التاسعه واقول تشهد في التاسعه واسلم. يبقى احنا كده ايه، احنا كده خلصنا صيغ الوتر. يبقى تاني، الوتر يتصلى بركعه واحده، ماشي، يتصلى 3 ركعات بتشهد واحد مش بتشهدين، ماشي، يتصلى 5 فردا بتشهد واحد، ماشي، يتصلى 7 بتشهد واحد او بتشهدين في السته والسبعه، ماشي، يتصلى 9 بتشهد في الثامنه والتاسعه، ماشي. بس كده، ادي صيغ الايه، الوتر. طب انا عاوزه اوتر ب9 ركعات وصلاة الليل 11 ركعة زي ما هناخد بكرة إن شاء الله في صلاة التراويح وتقسيمتها، أصلي إيه بقى الباقي؟ هتصلي 9 ركعات وتر، ها؟ وكم ركعة معاكي؟ وأربعة، 2 و2 و9، يبقوا كده كام؟ ها؟ 13 ركعة، أو 2 و9 يبقوا 11 ركعة، بس كده، يبقى أنا أصلي 2 قيام و9 وتر، وهو الوتر إيه؟ ما هو الوتر القيام برضه، بس شكل الصلاة اسمها وتر، إن هي يعني فردية. تمام كده، بصلي العشاء وبعدها ركعتين سنه وبعدها ركعتين شفع وبعدها ركعه واحده وتر كده، صح. الشفع دي قوي عليها قيام، يعني اصل مفيش صلاه اسمها شفع، في حاجه اسمها قيام، الشفع دي يعني 2. تمام كده، التشهد في الثامنه نصف التشهد واقوم واجيب الركعه، التشهد نصف التشهد، كل التشهد ما فيهوش مشكله، كل دي سنه ويتجاوز فيها وكلها جائزه، ان انت تجيبي نصف التشهد او انت تجيبي كل التشهد، الاثنين صح. لو 11 ركعه، ما احنا بنقول اهو قيام 11 ركعه، هتصلي مثلا 9 وتر يبقى انت معاكي 2 قيام، هتصلي 7 وتر يبقى انت معاكي 4 قيام، هتصلي 5 وتر يبقى انت معاكي كام؟ 7، يبقى انت معاكي 6 قيام، وهكذا وهكذا. الوتر فرد غير ركعات القيام، الكلام ده شرحته قبل كده والله، بس ماشي عشان الناس عندها جهل في الموضوع ده فهقول تاني. بصوا يا جماعة، الوتر يعني عدد فردي، 1 3 5 7 9، ده معنى كلمة وتر. خلاص، يبقى كل صلاتك في الليل ما تتعداش 11 ركعة، كل صلاتك كام؟ 11 ركعة. ال 11 بقى قسميهم براحتك، عايزة 2 واثنين، اثنين وتسلمي، واثنين وتسلمي، يبقى انت كده معاك اربعة. يبقى باقي لك كام من ال11؟ سبعة. يبقى انت هتجيبي سبعة وتر. خلاص كده؟ طيب لا، انا هصلي اثنين واسلم، واثنين واسلم، واثنين واسلم، واثنين واسلم. يبقى انا كده جبت تمانية. ها؟ اثنين اثنين اثنين اثنين. يبقى باقي لي كام؟ باقي لي ثلاثة وتر. ماشي. لا انا هجيب اثنين واسلم، واثنين واسلم، واثنين واسلم، واثنين واسلم. يبقى كده كام؟ عشرة. يبقى باقي لي كام في ال11؟ واحدة. ماشي. ايه تاني؟ اقول ايه تاني؟ انت بتمروني والله، اقسم بالله انا خدامة. بس هو الوقت بس. ايوه، ما هو طبعا تصلي ركعتين، عايزه تصلي اربع خمس ركعات بس، عايزه تصلي اثنين، اثنين وسلم، واثنين وسلم، واحده وتر. جميل، ماشي، بس صلي. مش شرط ال 11، ال 11 دول اكتر حاجه. لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعه، لكن لو اقل حلو جميل، بس صلي اثنين وواحده وتر. جميل، بس صلي. انا سايبه لكم الاسئله اهو، مع ان انا قلت مفيش اسئله، بس عشان موضوع الوتر ده، عشان عايزين نظبط الوتر بتاعنا قبل رمضان. واياك يا رب يا ساره، واياكم. بصوا يا جماعه، في رمضان او في غير رمضان كله 11 ركعه. يا رب نصلي في الكعبه، يا رب يا رب يا رب نصلي في الكعبه يا رب. يا جماعه بتسمعي كل يوم القعده وانت بتطبخي، ده هتلاقي الطبخ بيطلع جميل قوي. ركعتين شفع وواحده وتر. ماشي، بس لو زودتي الشفع اللي هو القيام شويه يبقى جميل. وانا كمان بحبك يا اخويا، الله يكتب اجركم جميعا. خلاص كده. تاني هقول، اللي ما عندوش المذكره ينزلها. احنا ليه مستعجلين في دوره على بصيره؟ علشان دوره رسم قلب هتقولي لا ده انا كنت عايزه اخلص على بصيره من زمان. تاني، اللي ما عندوش مذكرة ينزلها، لأنها مهمة، لأنها شرح الصيغ اللي أنا قلتها دي، شرح الصيغ اللي أنا قلتها. عشاء أربعة واثنين سنة ووتر واثنين قيام. ماشي، موافقة. لو هصلي ثلاث ركعات وتر بقرأ الفاتحة وآية صغيرة كل الصلاة. نعم، ما اسمهاش آية صغيرة، اسمهاش آية صغيرة، اسمها آية قصيرة. ما اسمهاش سورة صغيرة، اسمها سورة قصيرة. القرآن ليس فيه صغير، هو قرآن عظيم. صور لو شلناها من الحيطان يجوز. ماشي، اطمسيها، خبيها، تنزلي المذكرة من قناة التليجرام للمذكرات. يلا، جزاكم الله خيرا، ألقاكم إن شاء الله بكرة على خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قبل ما نقفل اللايف يا جماعة، يا ريت ننزل قناة التليجرام بتاعت المذكرات على على ايه؟ على الفيس. يلا، جزاكم الله عني خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا، دوره رسم قلب دي من قلبي لقلبكم على طول، ما فيهاش كتب. يلا، السلام عليكم.